من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا

وقل الحق من ربكم فمن شاء الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما

حماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ربك أحداً.